يصعب فيه التمييز، فإذا تعذر تمييزه لا يجب عليه رد، إنما يجب عليه القيمة. اسمعوا الآن هذه المسألة. نعم. وإن بنى عليه لزمه رده، يعني إذا غصب شيئا فشغله بملكه كحجر أو خشبة بنى عليها أو خيط خاط به ثوبا لزمه رده وإن انتقض البناء وتفصل الثوب، لأنه مغصوب أمكن رده فوجب كما لو لم يبني عليه. لو أخذ مغصوبا فخلطه بغيره فأصبح يتعذر نزعه، لأنه لو نزعه أحدث ضرر، كما لو أخذ طوبا أو حجرا من غيره غصبه من غيره فبنى عليه، أو أخذ لوح خشب يمثل الفقهاء بلوح الخشب فرقع به سفينة فذهبت السفينة في لجة البحر، أو بنى على الطوب المسروق. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قال هذا لا ينزعه لأن نزعه فيه ضرر، قالوا ينزعه، وجب نزعه لأن الضرر هو الذي أحدثه الغاصب، يجب عليه نقض البناء وتفصيل الثوب. تفصيل الثوب قال لو أخذ خيط فخاط به ثوبه لا بد من إعادة الخيط المرصوب إلى صاحبه. إذا طرح طالب العلم هذه المسألة ما يتصورها، يقول الخيط ما له قيمة، لا قيمة له، لكن الخيوط في الأوائل ليست كخيوط الزمن هذا، الخيوط دبارة منسوجة منفوفة ذات كلفة تتحمل الغسيل وتتحمل الشمس وركوب الخيل وركوب الإبل وتحمل السنين، وهو على ذلك تعرض لها للشمس والكذا، فهي ذات قيمة. ولما يخلط بها خيط كبير مميز، لأن ثيابهم من كتان غليظ، ما يعرف هذه الثياب الصبيغة هذه المعروفة حاليا، عرفنا هذا، فالخيط له قيمة. فإذا أخذ خيط من هذه الخيوط، والإبرة مو الإبرة التي عندنا مخيط عينه كبير، فإذا خاط به الثوب نزع الخيط معروف لأنه له قيمة، فقال هذا خيطي غصبتني إياه، واستطاع أن يأمر الغاصب عن طريق الحاكم أو عن طريق القوة، قال يا أخي أنا أخط هذا الثوب وهو الثوب قائم كيف تنزعه؟ قال أنزعه، فأنزعه من الثوب. وكذلك الآجر المغصوب والحجار المغصوبة لو بنى عليها ينقض البناء ويعيد المغصوب، لأنه هو الذي تسبب في هذا الضرر، هو الذي تسبب فيها. الحنفية يقولون لا، إذا اختلط بغيره فلم يتميز، أو أنه يمكن تمييزه لكن نزعه وإزالته فيه ضرر يصبح كالمعدوم كالتالف، إنما عليه التعويض. ومثلوا له بما لو اغتصب خيطا فخاط به جرح عبد، عنده عبد مجروح وهذا الجرح اضطر أن يخيطه بهذا الخيط المغصوب، فقال ما يصح ينزع هذا الخيط لأنه يؤدي إلى ألم الحيوان أو هذا العبد المؤمن، فلا يصح ذلك ولا يجوز ذلك. فأنت يقول أنتم توافقون على أن نزع الخيط المغصوب من جرح العبد ما يمكن، كذلك نحن نقول هنا لا يمكن، هذا تعليل الحنفي، عرفنا هذا. اسمع ما يقول الفقيه رحمه الله الشارح. نعم. إلا أن يكون قد بلي لأنه صار هالكا فوجب قيمته كما لو أتلفه، وإن سمر بالمسامير باب في المسامير بابا لزمه قلعها وردها للخبر، ولا أثر لضرره لأنه حصل بتعديه. بل إذا سمر الباب بالمسامير وعلم أن المسامير مغصوبة وجب ردها إلى صاحبها، جاء الغاصب المغصوب قال هذه مسامير انتزعها منه وقدر على الغاصب، تخلع المسامير من الباب ويتلف الباب، وضرر ذلك حاصل على الغاصب لأنه هو الذي تسبب، عرفنا هذا. مسائل: إذا غصب فصيلا ونحو فأدخله داره وتعذر خروجه نقب بابه مجانا. إذا غصب فصيلا، الفصيل صغار الإبل، وسمي فصيل لأنه يفصل عن أمه، ولذا تقول فصلت هذه الأعضاء وفصل الثياب لأنه قطعها على أقدار معينة. وحمله وفصاله 30 فصال، يعني إيه؟ قطامه، لأن قطعت عن أمه، قطعته عن أمه. فهذا لما قال فصل الثوب والفصيل اغتصب فصيلا من صاحبه وأدخله دارا. إيش معنى الدار؟ الدار يفهموها الناس معنى البيت، الدار بمعنى الأرض، الحوش التي فيها منازل، أدخلها هذا الحوش. ثم كبر الفصيل، إذا كبر الفصيل ما يمكن خروج من الباب. اطلع عليه صاحبه يعني رب الفصيل وقدر على إعادته، أو ندم الغاصب وأخبر المغصوب منه بأن المغصوب عندي، فجاءوا لإخراج هذه الناقة لأن كانت فصيل فلا يمكن إخراجها من الباب إلا بهد السور أو بكسر الباب. يكسر الباب ولا ما يكسر؟ يكسر الباب. وعلى من الضمان غرامة هذا الباب؟ من يضمنه؟ ضمان الغاصب، منه لتسبب. عرفنا هذه؟ ومثلوا به كذلك ما لو جاءت دجاجة أو نعجة فابتلعت فصة خاتم أو قطعة ذهب، وعلم المغصوب منه أن ذلك الحلي أو تلك أو ذلك الحلي في بطن هذه الدجاجة أو بطن هذه النعامة أو بطن هذه الغنم، قال في هذه الحالة إن لم يتعمد الغاصب ولم يفرط فيقال للمغصوب منه عوض صاحب هذه الدجاجة وصاحب هذا النعم عن هذا الحيوان فاذبحه، أو يقال لصاحب هذا الحيوان قدر هذا المغصوب هذا الحلي أو الذهب كم قيمته وادفعها للغاصب للمغصوب منه الذي أخذت منه، ما يسمى مغصوب لأن هذا النعجة أو إلا إذا إنسان علم حيوانا دربه على التقاط مثل هذا ثم يخلقه على الناس ويلتقط هذه الآلات فهذا أمر آخر من باب الحيلة، هذا يسمى غاصب. اسمعوا الآن ما يقول الكاتب الفقيه رحمه الله. نعم. إذا غصب فصيلا ونحوه فادخله دار وتعذر خروجه نقب بابه مجانا، فإن دخل الفصيل بنفسه أو أدخله ربه دارا غصبها غرم مالكه أرش نقص البناء وإصلاحه، وإن بذل له ربه عوضه لزمه قبوله. وقيل لا، وقيل إن دخل الفصيل بنفسه أو أدخله ربه دارا غصبها غرم مالكه مالك إيه الفصيل غرم مالكه أرش نقص البناء وإصلاحه، وإن بذل له ربه عوضه لزمه قبوله. إذا قال رب الدار اترك هذا الفصيل وخذ هذا مقابله يلزمه القبول لأنه هو الذي تسبب، رب الفصيل هو الذي الآن يعمد كثير من أرباب المواشي إلى أصحاب المزارع، يعني بعضهم ما أقول كثير بعضهم إما لقلة العلف أو لبعد المنتجع والمرعى فيعمد إلى إحدى حوائط المملوكة فيقطع الأسلاك الشائكة أو يكسر السور ويدخل إبله أو غنمه لتأكل زروعات الناس، فمثل هذا هو المتعدي. ولو أدخل ذلك وكبرت هذه الأغنام أو هذه الفصائل فلرب الأرض أن يقول لراعي الفصيل خذ تعويض مالك فصلانك هذه إبلك هذه قيمته يلزمه القبول، أو يقال عليك إرث ما خربت ما خربت من هذا السور أو من هذا البناء. نعم. وإن عمل فيها غاصبها تابوتا ولم يخرج فك التابوت ولم ينقض البناء. تابوت يعني صندوق، وأغلب التوابيت سلاح الناس حاليا بمعنى ما يوضع فيه الميت، أصبح كأنها من حقائق عرفية، لكن ليس هذا معنى التابوت. التابوت معنى صندوق، من لغة التابوت يعني معنى صندوق. فإذا كان صندوق جاء بأخشاب وعمل تابوت ضخم في داره والأخشاب مغصوبة، ثم لما عمل هذا أراد إخراج التابوت يعني الصندوق من الحوش أو من الدار، تعذر ذلك. وهذا يحصل في كثير من الدور المنازل من باب الغصب، أنه يعمل في داره خزانة أو دولاب أو ما إلى ذلك، ويريد النقل من المكان، فيتعذر عليه إلا بنقض هذا الدولاب. ويقول هنا ولو عمل فيها غاصبها تابوتا، غاصب الأرض عمل فيها تابوت ولم يخرج، أراد إخراج التابوت فتعذر، فك التابوت ولم ينقض البناء، لأن البناء حق الناس، لكن هذا التابوت يقول كسر هذه المسامير وأخلع هذه الخشبان وطلع تابوته. نعم. وإن سقط في محضرته مال بتفريطه أخرج، فإن لم يمكن كسرت له مجانا، وإن لم يفرط وضمن رب المال كسرها، فإن بدل ربها بدل ماله وجب قبوله في الأصح. يمثلون بالمحبرة لأنها واقعة كثيرة، تقع كثيرا، يسقط فيها خاتم، يسقط فيها فص، يسقط فيها دراهم، يحصل الله، لأن كثير ما يمثلون بهذه فيحصل، ثم ما يسقط فيها يتعذر إخراجها لضيق فمها، فيقال إما أن تكسر المحبرة. فمثل، اقرأ العبارة مرة ثانية. وإن سقط في محبرته مال بتفريط أخرج، فإن لم يمكن كثرت له مجانا. مال بتفريطه يعني لا أدري هل سقط من الغاصب من صاحب المحبرة مال الآخرين، أو أن هذا أو أنه أعار المحبرة لفلان وسقط فيها دراهم أو ما إلى ذلك، لا أدري كيف صورتها. نعم. اقرأ ما بعدها. فرع إذا باع داره وله فيها أسرة وتعذر الإخراج والتسكين. إذا باع داره وله فيها أسرة وتعذر الإخراج والتفكيك غرم عرش نقص البناء، وقيل كما لو قلع أحجارا له فيها مدفونة، وفصل في الشرح. طيب، نأخذ هذا الفرع ونختم به المجلس هذا اليوم إن شاء الله. قال لو باع دارا، إذا باع الدار العرف يقتضي أن البيع لا يدخل فيه الدواليب ولا الأسرة ولا المفارش، إنما هو البناء فقط، فأراد إخراج مفارشه وأسرته ودواليبه، فتعذر خروجه إلا بكسر الباب. قال يكسر الباب وعليه وعلى البائع إصلاح هذا الباب، إصلاح كذا، لو باع كذا وفيها أمتعته وأراد إخراج الأمتعة وتعذر إخراجها إلا بالكسر يكسرها وعليه إصلاحها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، إذا سرق أحد مال أحد كالبهيمة وتبعه صاحبه حتى أدركه مع السارق، بعدما أعد العبارة، إذا سرق أحد مال أحد كالبهيمة وتبعه صاحبه حتى أدركه مع السارق بعدما تعب وخسر في الطريق لأنه أخذ الزاد معه، هل يلزم السارق خسارة صاحب المال الذي خسر في الطريق ولو كان كثيرا؟ نعم، السارق يجب عليه إعادة المسروق ويغرم ما تكلفه المسروق منه بجميع النفقات. فضيلة الشيخ، ما معنى هذه الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقك؟ هذه في سورة هود، إن الله عز وجل خلق الناس على دين واحد ثم بعد ذلك بعشرة قرون حصل الاختلاف وحصل الشرك وحصل التفرق، ثم هذا التفرق يبقى إلى أن تقوم الساعة، والخلاف بقوله ولذلك خلقهم اسم الإشارة، هل تعود إلى الرحمة أو تعود إلى الخلاف؟ والصحيح أنها تعود إلى الرحمة. نعم. يقول هل القيد بالنسبة للأطفال الرضع أو الكبير ينقض الوضوء؟ القيد الصحيح أن الخارج من المعدة عند الحنابلة يلزمه الوضوء، والذي يستقي يتوضأ، الذي يستقي إذا كان كبير يستقي يتوضأ، الحنابلة يرون في ذلك الوضوء. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. يقول لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا، هل هذا حديث صحيح؟ أسمعه ولا أدري، لا أعلم ذلك ولا أظن يصح، والله أعلم. نعم. والجنة تحت أقدام الأمهات، هل هو حديث كذلك؟ هو الجنة تحت أقدام معناه صحيح، لكن ما ورد بهذا اللفظ، لم يرد حديث بهذا النص الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن ورد نص إلزمها فإن الجنة تحت قدميها، يعني إلزم الوالدة فإن الجنة تحت قدميها، بمعنى أخدمها واكسب رضاها فإن ذلك طريق إلى الجنة سهل يؤدي إلى الجنة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله.